نعاني إلى فوز أناس يسرهم، لعمر أبيها أن أموت فأقصد. نعوني لكي أسلو هواها، فأصبحت على نأيها أذرى لدمعي وأكمدا. فإن تك أمست بالحجاز فربما شهدت لفوز بالعراقين مشهدا. وكنا جميعا في جوار وغبطة، فأصبح منا شملنا قد تبددا. نعاني إلى فوز أناس يسرهم، لعمر أبيها أن أموت فأقصد. نعوني لكي أسلو هواها، فأصبحت على نأيها أذرى لدمعي وأكمدا. فإن تك أمست بالحجاز فربما شهدت لفوز بالعراقين مشهدا. وكنا جميعا في جوار وغبطة، فأصبح منا شملنا قد تبددا.